على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب على الأسئلة التي وصلتني في الأسبوع الفائت مما يتعلق بالكلام الذي كنا نذكره. أم لو أن امرأة تولت الإنفاق في البيت لسبب ما وقعد الرجل عن الإنفاق، هل تكون تقوم المرأة؟ يعني يقصد أن يقول هل تكون القوامة للمرأة على الرجل في ذلك؟ لا، القوامة أوضح الله سبحانه وتعالى بصريح العبارة عندما قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقاعدة الأصولية أن النص إذا ورد لا يتغير ويتبدل تبعا للعلة أو الحكمة، النص أقوى من العلة. والنص القرآني أوضح أن القوامة في البيت إنما هي للرجل، والسبب في هذا إلى جانب قضية الإنفاق سببان اثنان. أولا، أن أحكام الشريعة الإسلامية دائما تقرر عامة ولا تتبع جزئيات الوقائع، هذه من قواعد الشريعة الإسلامية. ويعبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم: تنزل المظنة منزلة المئنة، يعني أن أحكام الشريعة لا تنزل على حالات الأفراد، كل فرد فرد على حدة، وإنما تنزل أحكام الشريعة الإسلامية نظرا للأغلب. هذه قاعدة شرعية. فالشريعة الإسلامية حرمت الخمر لإسكارها، ولكن لو أن رجلا برهن لنا أنه يشرب الخمرة ولا يسكر منها، لا نقول إن الخمرة بالنسبة لهذا الرجل مباحة، لا، لأن أحكام الشريعة الإسلامية إنما تكون عامة وتتبع السواد الأعظم، أما القلة فلا ينظر إلى شأنه. السواد الأعظم من الأسر أن الرجل منفق على البيت دائما، هذه هي الحال الغالبة. طالما كانت النظم الاجتماعية سائرة كما يأمر الله جل جلاله، وشرحنا هذه النظم في حينه، فإذا وجدت في حالات نادرة الرجل قاعدا عن الكسب والمرأة هي التي تنفق لظروف خاصة، فإن حكم الشريعة الإسلامية لا ينزل من أجل هذا الإنسان ذاته، لا، تظل الأحكام عامة، وبالتالي تظل القوامة للرجل، ولا نلحق أحد الجزئيات إطلاقا. هذا السبب. السبب الثاني أن هنالك عاملا آخر لجعل الرجل هو القوام على بيته غير الإنفاق، هو أن إدارة البيت إنما تنهض على قدر كبير من التدبير والعقلانية أكثر من أن ينهض على زخم عاطفي ووجداني. هذه حقيقة معروفة، أمور الإدارة، إدارة المنزل، إدارة الأسرة، إدارة البلد، إدارة المجتمع، إنما تنهض على قدر كبير من دقة العقل والتدبير، ولا تنهض أمور الإدارة على الزخم العاطفي والوجداني أبدا. نعم، الإنسان يحتاج إلى شيء إلى عاطفة تساعد، لكن دور العاطفة في تدبير شؤون البيت وشؤون الأسرة دور ثانوي مساعد. ولذلك فمهما يكن من أمر فإن القوامة في البيت إنما هي للرجل، وقوامة البيت حالة مصغرة عن قوامة المجتمع، القوامة على المجتمع. وهذا الأمر لا يخالف فيه أحد من المنصفين أبدا. على العكس من أمر التربية، تربية الأولاد وتربية النشأ تحتاج إلى أساس متين قوي من العاطفة والوجدان، ودور العقل في ذلك دور مساعد، هذا شيء واضح. ولذلك كانت أمور التربية عائدة إلى المرأة، والرجل دوره في ذلك ثانوي. هذان سببان يوضحان لنا السر والحكمة في أن القوامة في البيت إنما هي للرجل، على أن المسألة لا إشكال فيها أيها الإخوة. عندما نعلم أنها ليست قوامة تسلط ولكنها قوامة تدبير للأمور على نحو يوزع السعادة على جميع أفراد الأسرة، وشرحت هذا في الأسبوع الفائت، لا إشكال عندئذ. يعني القوام على البيت مثل قضية الإمارة في السفر، فلا بد من أمير في السفر، لأن الشارع يطلب منا دائما أن ننظم أمورنا، والتنظيم يقتضي أن يكون للبيت أمير، وأن يكون في الطريق أمير، وأن يكون في المجتمع أمير، وفي البلدة أمير. هذه هي المسألة، والخطو في ذلك يسير. سؤال آخر يقول أحد الإخوة: الرجاء من جنابكم أن تبينوا لنا ما هو الربح الفاحش، وهل يوجد في المذاهب الأربعة تسعيرة للسلع؟ هذا الأخ يعلق على قولنا عندما شرحنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها. أوضحنا أن كل شيء أباحه الله عز وجل وضع لنهايته حدا، فالمهم لمن يمارس المباحات أن يتبين حدود هذه المباحات حتى لا يتجاوزها. وضربنا الأمثلة على ذلك. من جملة الأمثلة أن الشارع أباح لنا البيع والشراء، أباح لنا التجارة، ولكن لحرية البيع والشراء ولحرية التجارة حدودا، فليس لي وأنا مالك لهذه السلعة أن أتصرف بها كما أشاء، وليس لي أبدا وأنا مالك للدراهم أن أصرفها في يدي على النحو الذي أشاء، بل يجب أن أعلم حدود هذا المباح فلا أتجاوزه، بل يجب أن أدع مسافة أمان بيني وبين نهاية هذا المباح وأول ما يأتي من حد الحرام. فمثلا الرجل الذي يغش، الذي يغبن غبنا فاحشا، هذا الإنسان ما له الحق أن يقول أنا أتصرف ضمن دائرة المباح، العملية عملية تجارة وهذا حق لي. نحن نقول هذا الحق له حدود، هذا المباح له نهاية، ونهايته تكمن عند الغبن الفاحش وعند الغش وعند الربا وما إلى ذلك من الأحكام المعروفة في باب المعاملات. فهذا الأخ يعلق على ذلك الكلام، يقول: هل لكم أن تبينوا لنا ما هو الربح الفاحش؟ شوف يا أخ، يعني نحن نذكر رأي جمهور العلماء في هذا. الرجل الذي يبيع سلعته له حالتان: الحالة الأولى أن يقول للمشتري، أن يقول له: أنا أبيعك هذه السلعة بمئة، لا يقول له وقفت علي بتسعين وأنا أبيعها بمئة، يقول هذه السلعة أنا أريد أن أبيعها بمئة، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع. البيع بهذه الطريقة عند جمهور العلماء لا يسمى غبنا فاحشا، لأن الصحيح أن على المشتري أن يكون يقظا وأن يكون متنبها وأن يرى في السوق هذه السلعة كم تساوي، فإذا وجد أن الرجل يعرض ثمنا لا غبن فيه اشترى، إن وجد أنه يرفع الثمن أكثر من الحد الحقيقي في السوق لم يشتري. هذه الحالة الأولى، البيع صحيح وهذا لا يقال عنه قد غبن غبنا فاحشا. الصورة الثانية أن يقول إنني اشتريت هذا المتاع بتسعين وأنا عم بيعك يا بمية ومالي ربحان عليك إلا عشرة، وكان الرجل كاذبا في هذا، شاري المتاع بخمسين وعم يبيعه بمية وهو ربحان خمسين، فهذا يسمى عندئذ عند كثير من العلماء، المسألة فيها شيء من الخلاف، هذا يسمى غبنا فاحشا. وللمشتري الخيار إذا اشترى السلعة ثم اكتشف أنه هذا كذاب لم يشتريها بتسعين وإنما ثمنها الحقيقي خمسون، فله الخيار أن يعيد السلعة إلى صاحبها ويأخذ الثمن. لكن رجل قال أنا شو بدك قديش ما شاريها بشتريها، أنا هالمتاع بدي بيعه بمية، إن شاء الله شاريه بقرش إن شاء الله شاريه، بل أنا ببيعه بمية. في هذه الحالة لا يثبت الخيار للمشتري إذا اشترى، لأن عليه أن يكون يقظا متنبها وأن لا يمارس البيع والشراء إلا إذا كان رشيدا. هذه الحالة عندما لا تكون السلعة مسعرة، فأما إذا كانت السلعة مسعرة فللمسألة حكم آخر. والأخ يسأل هل يجوز تسعير السلع؟ عند طائفة كبيرة من الفقهاء نعم يجوز للحاكم المسلم أن يسعر السلعة إذا رأى المصلحة في ذلك، ومن القائلين بهذا المالكية، الإمام مالك قائل بهذا، يعني إذا وجد الحاكم المسلم المصلحة في أن تسعر هذه البضاعة فله أن يسعرها، فإذا سعرها فليس للناس بعد ذلك أن يتجاوزوا هذا السعر أبدا، فإن تجاوزوه فهم غابنون، والمشتري له حق الخيار في أن يعيد السلعة، وللحاكم أن يعاقب ويعزر هذا الإنسان الذي تطاول فباع المتاع بأكثر من الثمن الذي وضع له. عند الإمام الشافعي الأصل أن المتاع لا يسعر، ذلك لأن سعر المتاع إنما يتبع وضع السوق، يعني قانون العرض والطلب، لكن الشافعية اتفقوا مع المالكية في أن الحاكم إذا سعر فإن على التاجر أن يخضع لهذا التسعير. يعني الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم قالوا سواء الحاكم كان له أن يسعر أو لم يكن له أن يسعر، إذا سعر المتاع وجب على الرعية وعلى عامة الناس أن يلتزموا بهذا التسعير. ولعلنا نذكر في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، رجل من الصحابة قال له يا رسول الله غلى السعر في المدينة فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأحد منكم مظلمة، أي إنني إن سعرت فمعنى ذلك أنني حددت أو ضيقت من قانون العرض والطلب الذي هو القانون الطبيعي. السعر في السوق في سوق المدينة لم يرتفع إلا لقلة البضاعة ولكثرة الطالبين، وهذا من طبيعته أن يقتضي ارتفاع الثمن، وليس في هذا ظلما من بائع ولا ظلامة على المشتري، هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كثيرا من العلماء استنبطوا من هذا الحديث نفسه أن التجار إذا أصبحوا يتحكمون في السعر من عند أنفسهم ولم يتركوا الأسعار لقانون العرض والطلب، بل كانوا هم الذين يتلاعبون بالأسعار، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل واضح على أن للحاكم أن يسعر، لأن الرسول قال: إني أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأحد منكم مظلمة. أرأيت لو أن التجار تلاعبوا بالأسعار فأصبحوا يرفعون أسعار السلع التي تفيض بها البلدة، عندئذ من المظلوم؟ المستهلك. هذا الظلم من الذي يجب أن يرفعه؟ الحاكم والإمام، بنص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأحد منكم، أي لا تجارا ولا مستهلكين. لو أن رسول الله سعر آنذاك لوقع الظلم على التجار في ذلك الوقت. من الذي كان يتلاعب بالأسعار؟ ومن الذي كان يحتكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله. فإذا خلف من بعدهم خلف أخذ التجار يتلاعبون بالأسعار، فمعنى ذلك أن ظلما قد وقع على المستهلكين. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه بوصفه إماما: إنني أرجو أن ألقى وجه ربي وليس لا للمستهلك في عنقي مظلمة ولا للتاجر في عنقي مظلمة، هذا الكلام يقتضينا عندئذ أن نضرب على أيدي التجار المسيئين بالقانون الطبيعي للعرض والطلب. إذن الحاكم له أن يسعر متى؟ إذا وجد تلاعبا ووجد احتكارا ووجد شيئا نحو ذلك. كثير من الفقهاء ذهبوا إلى هذا. وعلى كل، إذا سعر الحاكم المسلم وجب علينا أن ننصاع لذلك. وأخ سائل أيضا يعني يسأل أو يطلب مني أن أنبه في مسألة خارجة عن الدرس، أننا يقول في كثير من الأحيان في صلاة المغرب وصلاة العشاء عقب السلام مباشرة ينهض أشخاص فيقتحمون صفوف المصلين ويخرجون فيقطعون على المصلين صلاتهم لأنهم يمرون من أمام المصلين، ويرجو أن أنبه الإخوان إلى هذا. الحقيقة أظن أن هؤلاء الإخوة الذين يفعلون هذا لا يوجدون في الدروس، لأنهم دائما ينهضون إلى خارج المسجد عقب الصلاة مباشرة، فهم لا يخشون هذه الدروس. لو كانوا يجلسون في الدرس ما كانوا يقطعون على المصلين صفوفهم. وعلى كل، فأنا أذكر الإخوة فعلا بهذا، ما ينبغي لنا أبدا أن نقطع يعني على المصلي سترته التي يصلي إليها. مقدار ثلاثة أزرع يجب أن تكون هذا المسافة مقدسة أمام المصلي، ما ينبغي أن نمر من هذا المكان. صحيح المصلي واجب لازم أنه يصلي أمام سترة، يحط شيء قدامه، عندئذ ما بينه وبين هذه السترة ما لازم نقتحمها أبدا، فإن لم يفعل ذلك فهو مقصر. ولكن أيا كان الأمر، في الغالب بيكون حاطط حذاء أو بيكون في صف ثاني أو شيء أو عمود، وكثير من الإخوان رأسا بدهم يطلعوا بكير، تصلي ركعتين معلش انتظر لك ثواب. هذا شيء حسن أن ننبه الإخوان إليه. وآخر سؤال ورد إلي، نعم، لا الصلاة ما بتنقطع، الصلاة ما بتنقطع أبدا، يعني لو جيش مرأ من قدام المصلي صلاته صحيحة لكن في إساءة. وإذا كان هذا المصلي مصلي إلى سترة، في سترة قدامه له حق أنه يدفعوا، وإذا ما اندفع اللي عم يقتحم بيدفعوا بالتي هي أشد ثم بالتي هي أشد ثم الأشد، فإن قتل الرجل فدمه هدر، لكن صلاته ما بتنقطع على كل حال. اي نعم، بيحصل مثل ما عم يقول الأستاذ، بتكون في عجقة، في جماعة طالعين هيك هاجمين وبدون يلحقوا على السوق يطلعوا مثلا، ففي واحد عم يصلي بينعروا من كتفه وهو طالع بينفتل عن القبلة إلى الجهة اليمنى أو اليسرى، إذا بقي مقدار بسيط وهو منفتل عن القبلة بطلت صلاته، وبجوز هذا الأخ اللي عم يصلي مو منتبه أبدا. وأخيرا سؤال آخر ورد إلي، الحقيقة لا علاقة له بالدرس لكن له علاقة وثيقة بالزمن الذي نحن فيه الآن. الليلة ليلة 27 رجب، وهي ليلة الإسراء والمعراج، وهنالك عدة أسئلة. سؤال عن حكم صوم يوم الإسراء والمعراج. يشيع بين كثير من الناس والعامة استحباب صيام هذا اليوم، وأنا لم أرى في ذلك شيئا، وسألت الشيخ حفظه الله فهو أيضا لم يرى في ذلك شيئا، وكما يقول يوم الإسراء والمعراج ما هو معين، ما هو من متأكدين من تعيينه، فكيف نستطيع أن نجزم باستحباب صيامه؟ الواقع أنه ما ورد شيء في استحباب صيام هذا اليوم، ولكن على كل هو يوم فاضل، وهو يوم له حرمته عند الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، وحسبنا أن الله عز وجل أكرم رسوله في تلك الليلة بمعجزة هي أعظم المعجزات بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، فنتعرض فيها لرحمات الله سبحانه وتعالى، ونكثر الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ونتوب إلى الله من سيئاتنا، ونذكر إخواننا السادرين والعاكفين على آثامهم بالتوبة والرجوع إلى الله جل جلاله، هذا شيء لا شك فيه ولا ريب. سؤال ثالث، قصة الإسراء والمعراج أين نراها؟ إذا أردنا أن نقرأ قصة الإسراء والمعراج دون تزيد ودون مبالغات، الجواب على ذلك اقرأ قصة الإسراء والمعراج في أحد صحيحي البخاري أو مسلم، في حديث طويل عن الإسراء والمعراج موجود في صحيح مسلم وموجود في صحيح البخاري، أو اقرأ هذا الحديث في شيء من كتب السنن والصحاح، الفرق شيء بسيط يعني. فإلى أي المراجع رجعت من كتب الصحاح فأنت معتمد على شيء ثابت إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن إياك أن ترجع إلى الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، ولا سيما وخص بالذات ما يسمى بمعراج ابن عباس، كتاب اسمه معراج ابن عباس. أحذركم وأرجو أن تحذروا جميع من تعرفون من أصدقائكم وأهليكم وزملائكم من كتاب يعزى زورا وبهتانا إلى ابن عباس رحمهما الله تعالى رضي الله عنهما. فأولا هذا الكتاب لم يؤلفه ابن عباس، ونسبته إليه نسبة كاذبة، وأظن أن أي مثقف يعلم أن هذا الكتاب ليس من تأليف سيدنا عبد الله بن عباس إطلاقا، أي إنسان مثقف ثقافة بسيطة يعلم ذلك دون أن يسأل رجلا مثل هذا السؤال. شو الدليل؟ الدليل أنه حركة التأليف عند العرب متى بدأت؟ في أواسط العهد الأموي، بل أواخر العهد الأموي، وقبل ذلك ما كان العرب يعرفون شيئا اسمه التأليف. بقي الكتاب الوحيد المجموع بين دفتين ردحا من الزمن هو القرآن فقط، ثم إن صحاح السنة جمعت أبو بكر بن حزم كان أول من جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دفتين، والناس ما بيعرفوا شيء اسمه لسه التأليف. بعدين في أواخر العهد الأموي ظهر شيء اسمه التأليف والتدوين في حياة العرب والمسلمين. بقى منين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو صحابي عاش في هذا؟ الدليل يكفي، أي إنسان مثقف يعلم هذا. ومع هذا فالغريب العجيب الذي يلجئنا إلى أن نحذر في كل عام من هذا الكتاب المكذوب، الغريب العجيب أن يدا بل أن أيد خفية تنثر هذا الكتاب بين الناس كلما اختفى. هنالك أيد خفية عجيبة على مستوى كثير من البلاد العربية والإسلامية تسعى إلى نشر هذا الكتاب المكذوب وتوزيعه بين الناس. مين اللي عم يدفعهم؟ الله أعلم. وهالكتاب عم ينتشر بين العوام بشكل هائل. هذا أمر غريب جدا في الظاهر، لكن إذا تأملنا وجدنا أن الأمر ليس غريبا. لاحظوا هذه الظاهرة. في سنة من السنوات كنت أقرأ عددا من جريدة الأهرام المصرية، يكتب كاتب فيها مسؤول عن الصحيفة الأدبية بحثا مطولا عن كتاب الإسراء والمعراج لعبد الله بن عباس، يكتب مقالا طويلا ضافيا على طول صفحة الأهرام وعرضها عن كتاب معراج ابن عباس، وهو يحفل به ويهتم به ويتحدث وإلى آخره. والذي يقرأ هذا المقال يرى أن هذا الكاتب متيقن يقينا جازما بأن معراج ابن عباس هو من تأليف سيدنا عبد الله بن عباس فعلا بيقين جازم. فمن هو الكاتب لهذا المقال؟ هو لويس عوض. لويس عوض الذي ما فتئ في حياته يدعو إلى الفرعونية ويدعو مصر وآلها إلى أن تنسلخ من عروبتها وأن تنسلخ من إسلامها. هذا الإنسان يكتب مقالا طويلا ضافيا يتحدث فيه عن معراج ابن عباس وينبه الناس إلى أن ابن عباس ترك لنا ذخرا عظيما وترك لنا مؤلفا كبيرا، وكأن الرجل ليس مثقفا وكأنه لا يعلم أن حركة التأليف لم تكن موجودة إطلاقا في عهد عبد الله بن عباس. لكن كلنا يعلم ما هو السر وراء هذا كله عندما تعلمون أن كاتب المقال هو لويس عوض. ماذا يريد؟ يريد أن يغرس في أفئدة الناس والمثقفين أن كتاب معراج ابن عباس هو قطعا من تأليف ابن عباس. فإذا أيقن هذا طبعا كل إنسان عندئذ يبحث عن هذا الكتاب الفريد، وثيقة، أقدم كتاب ألف في عهد العرب معناته بعد القرآن كتاب معراج ابن عباس. بل الغريب أنه ألف وعادت حركة التأليف ميتة قرنين تقريبا من الزمن إلى أن ظهرت فيما بعد. فالإنسان بده يبحث، وثيقة هي فظيعة هالكتاب هذا. فإذا عثر الإنسان على معراج ابن عباس وأخذ يقرأه من منطلق اليقين بأن عبد الله بن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد هو الذي ألفه، يفاجأ بما يلي. هذا الكتاب فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء وجد ملكا في الطريق نصفه من ثلج ونصفه من نار، له مدري كم رأس وله مدري كم رجل وله مدري كم جناح وله كم مدري كذا، ورأسه في تخوم السماوات وإلى آخره. لا الثلج يطفئ النار ولا النار يطفئ الثلج. طيب والله إذا ثبت هذا في حديث ثابت عن رسول الله على العين والرأس، تمضي قدما فإذا به يقول الكتاب: وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا وإذا هي من نحاس، من نحاس، اي نعم، فطرق الباب فتح له كذا، بعدين وصل إلى السماء الثانية فإذا بها من فضة، من قصدير، مدري من ايش، ثم خرج صعد إلى السماء الثالثة وإذا بها من ذهب، وبعدين لما وصل إلى السماء الرابعة وجد القمر في السماء الرابعة، وهكذا كل تقريبا ما في هذا الكتاب من هذا القبيل. ونعرض هذه الكلمات أو هذا الكلام على شيء من الأحاديث الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في كتب الصحاح، في السنن، في المسانيد، في المعاجم، فلا نجد شيئا من هذه الأحاديث في هذه الكتب البتة إطلاق. فإذا كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من بطون الكتب الإسرائيلية، كتب العهد القديم والعهد المدري إيش، التي لا علاقة لها بالإسلام أبدا، وهي خرافات تنأى عنها الحقائق العلمية وتنأى عنها سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا الشاب عندما يقرأ هذا الكتاب وهو موقن بأنه من تأليف سيدنا عبد الله بن عباس، يفعل فيه هذا الكتاب ما تفعله القنبلة الموقوتة، يقرأ يعجب، شلون هذا الكلام؟ عبد الله بن عباس عم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، شلون بيقول النبي انه القمر بالسماء الرابعة؟ هاي ناس طلعوا على القمر لا اصطدموا بالسماء الرابعة ولا الاولى ولا الثانية ولا الثالثة. اذا هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لا اصل له. هذا ما يهدف اليه لويس عرب عندما يكتب صفحة طويلة عريضة من الإشادة بكتاب تافه وحاشا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا موضوع الإسراء والمعراج، حاشا هذا. عندما يمضي عواميد طويلة، صفحة طويلة عريضة في هذا الكتاب في الإشادة بهذا الكتاب، نعلم ما الذي استهدفه. يستهدف أن يقول بلسان حاله للناس: انظروا، هذا كتاب معراج ابن عباس، هذا كتاب ابن عباس أخذه من رسول الله، وانظروا ما يقوله الرسول، يقول إن القمر معلق في السماء الرابعة، والسماء الأولى من نحاس، والثاني من فضة، والثالثة من ذهب، والرابعة من مدري إيش إلى آخره. طبعا لو أنا كنت واحدا من ضحايا لويس عرض واشتريت هذا الكتاب على أنه كتاب سيدنا عبد الله بن عباس فعلا، وقرأت هذا الكتاب على أنه من موروثات النبي، من المأخوذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، لنبذت هذا الكلام. ذلك لأن الإنسان العاقل لا يستطيع أن يخضع عقله لعقيدة لا يوقن بها، مستحيل. ولا شك أن الإنسان يتمسك بقواعد العلم، ولكني أقول لكم أيها الإخوة، إن الأكذوبة مفضوحة واضحة. سيدنا عبد الله بن عباس لم يؤلف كتابا، ولو أنه ألف كتابا لعرف هذا الكتاب في القرن الثاني، ولعرف في القرن الثالث والقرن الرابع. اشو قفز قفز من عهد عبد الله بن عباس هيك طلع على السماء وبعدين هبط علينا في القرن العشرين الكتاب؟ ليش في كتاب كشف الظنون، كتاب كشف الظنون الذي يتحدث فيه عن المؤلفات، كل كتاب ألف في اللغة العربية، ارجع إلى كتاب كشف الظنون لا تجد شيئا اسمه معراج بن عباس. ارجع إلى ترجمة عبد الله بن عباس في كتب التراجم لن تجد أنه ألف كتابا اسمه معراج بن عباس. ما في حدا من علماء القرون الخالية يعلمون أن هنالك في المكتبة الإسلامية شيئا اسمه معراج بن عباس. عجيب كيف الكتاب مشي بنفق خفي هيك ما ظهر للناس إلا عندما جاء لويس عواض وأصحاب لويس عواض ومن قبله ومن بعده. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام مكذوب على رسول الله ومكذوب على سيدنا عبد الله بن عباس. ثم إن المسلم الواعي محصن ضد هذه الأكاذيب الرخيصة. المسلم الواعي يقرأ كتاب الله ولا يترك أقل المراتب يقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره بتدبر ولو مرة. فإذا قرأ كتاب الله مر على قوله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، مر على هذه الآية، وهذه الآية واضحة في معناها. ولقد زينا السماء، أي سماء؟ الدنيا، في سبع سماوات أقرب السماوات إلى الأرض زيناها بمصابيح، والمصابيح هي النجوم الكواكب، هذه هي المصابيح التي يتحدث عنها كتاب الله عز وجل. فإذا كانت الكواكب والنجوم كلها أقرب إلينا من السماء الدنيا دون السماء الدنيا، فما بالك بالقمر؟ كيف بده يكون القمر بقى بالسماء الرابعة؟ هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذن أرجو منكم أيها الإخوة أن تحذروا كل مسلم وكل عاقل من كتاب اسمه معراج بن عباس. هذا الكتاب يتخذ منه محترف الغزو الفكري يتخذون منه شباكا لاصطياد إسلام المسلمين وللتشكيك في الحقائق الإيمانية. فأما المسلم الواعي فلا يمكن أن يعتري إسلامه شك بهذا السبب، وأما المسلم التقليدي فالله المستعان أن يحفظه من أمثال هذه المصائد والمكائد. وإذا كان الأمر هكذا فأنا أقول وكل عالم يقول وكل مسلم يقول التعامل بهذا الكتاب محرم، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا يجوز إعطاؤه لأن المالية تسقط منه بشكل طبيعي، هذا لا يسمى مالا. فإذا كان في جماعة المسكية اللي دائما يبيعوا الكتاب، في منكم من يستطيع أن يبلغه هذا الكلام باسم دين الله سبحانه وتعالى فبلغوا، لا يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. يحرم بيع هذا الكتاب وشراء هذا الكتاب، وكل من عثر على نسخة وأمكنه أن يتلفها فليتلف ذلك. وارجعوا إلى كتب السنة النبوية والتي وردت إلينا بأسانيدها مكلوءة عن طريق القرون والأجيال إلى عصرنا هذا، تجدون هذه الكتب خالية عن هذا كله. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله عن موضوع الإسراء والمعراج هو أن الإسراء والمعراج كان بكل من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه، ولم يكون بروحه كما يقول البعض وكما يحلو ذلك لبعض المعاصرين اليوم. لا يجوز لنا أن نتصور أن الإسراء والمعراج كان بروحه عليه الصلاة والسلام فقط. فإن أردتم الدليل فإن أقوى دليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى مكة وأصبح فيها وأخبر الناس عما أراه الله عز وجل في تلك الليلة، شاع الخبر وذاع في أهل مكة بين المشركين من قريش، فأخذوا يتندرون ويضحكون ويسخرون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى بعضهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال قائلهم: هذا أبو بكر، فلسوف نقول له كلمة تجعل علاقته رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم تنفصل منذ هذه الساعة، لأنه مستحيل أبو بكر يصدق هذا الكلام. قال له: أو سمعت ما قاله صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قال: يزعم أنه قد عرج به إلى السماوات وأسري به إلى بيت المقدس. فتركهم وقال: لئن قال ذلك فلقد صدق، لئن قال ذلك بس يكون صحيح، يكون حكى الكلام فلقد صدق. فتصوروا أيها الإخوة، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث هؤلاء الناس أنه رأى رؤيا وأن المسألة كانت بالروح، ما الموجب لأن يستعظم المشركون هذا؟ وما الموجب أن يسخروا منه؟ وما الموجب أن يقامروا بإيمان أبي بكر أن يقتنصوه منه بهذا الكلام؟ كل واحد منا يرى رؤى أغرب وأشكر وأعجب منك، لا واحد منا بيشوف أنه عم يطير وفي له جناحات وكذا، كل هذا ليس غريبا. إذا لماذا استغربت قريش واستعظمت هذا الكلام؟ لأنه أخبر أن الأمر كان بكل من الجسد والروح معا. ثم إن الله جل جلاله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. العبودية وصف للجسد قبل أن تكون وصفا للروح والكيان، لأن العبودية معناها الذل، والذل متى يظهر؟ بالخضوع، والخضوع صفة من صفات الجسد. هذه الحالة، هذه الظاهرة، استسلام الأعضاء لأمر الله، خضوع الرأس وما حوى، خضوع هذا الجذع لحكم الله، خضوع الأعضاء لما أمر به الله، هذه هي العبودية. هذه العبودية صفة من صفات الجسد. الله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده، أي بهذا الجسد الذي ظهرت فيه العبودية لله بأجل مظاهرها. وهذا شيء ذكره علماء التفسير وهو شيء واضح. والإسراء إنما هو المشي في الليل، إذا سافرت في الليل من بلدة إلى بلدة فذلك هو السرى. ولعلك تقول: طيب لماذا قال ليلا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء ما بيكون إلا ليلا. قال الله عز وجل ليلا ونكر لكي نعلم أن الإسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لم يستأهل إلا جزءا من الليل، يعني في هزيع من الليل، يعني ما استغرق الموضوع طول الليل من أوله لآخره، لا، شيء بسيط جدا. التنصيص على هذا يقتضي ذكر كلمة ليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن الإسراء والمعراج كانا بكل من جسده وروحه، ولولا ذلك لما كان لهذه المعجزة طنين ورنين، ولما كان لها ذكر، ولما تحدى المشركون رسول الله أن ينعتوا لهم مكان بيت المقدس، يعني الأطلال بيت المقدس ما كان معمر آنذاك، لما وصلوا سألوه هذا كله، ولكنهم سألوه وتحدوه لأنه قال لهم إنه رأى ذلك بعيني رأسه. ثم كما يقول الأستاذ إن الله عز وجل افتتح هذه السورة بكلمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وسبحان هذه معناها كما قلت لكم تنزيه، أي أبعد ونزه الله عز وجل عن أن يكون كاذبا فيما أكرم به رسوله من هذه المعجزة. يعني كلمة سبحان جواب لتعجب المشركين، جواب لاستعظام المشركين، ولولا ذلك لما ذكر كلمة سبحان الذي، أي أنزه الله نزه الله عما يقوله هؤلاء المشركون من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأمر وقع وحصل سواء تعجبوا أو لم يتعجبوا. ما دمنا نحن قد أمضينا شطرا كبيرا من الدرس ونحن نتكلم عن حادثة الإسراء والمعراج، فلنتحدث بعد هذا عن الحكمة، حكمة الباري سبحانه وتعالى من أن تكون المسألة خارقتين إسراء ومعراجا. ما الحكمة؟ ما الحكمة في أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس؟ والبيت المقدس كان أطلالا كما قلت لكم، عفى عليه الزمن، وما تمت إشادته إلا في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ما السر؟ الحكمة واضحة أيها الإخوة، الحكمة هي أن الله جل جلاله أراد أن يسجل في تاريخ المسلمين وعلى مسامعهم منذ صدر عهد الإسلام، أراد الله أن يسجل الدلائل الناطقة بقداسة هذا المكان، وأن يترك بين أيدي المسلمين وثيقة لا تفنى ولا تزول تنطق بأن البيت المقدس مكان مقدس في الزمن الغابر، ثم هو مكان مقدس عندما جعله الله عز وجل منطلق العروج بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. ولماذا؟ ما الحاجة إلى أن يؤكد الله لعباده قداسة هذا المكان؟ أظن أن التاريخ أوضح لنا الحكمة. ذلك لأن الله عز وجل علم في سابق غيبه، وهذا معنى قدر الله، أنه يعلم ماذا يقع، علم في سابق غيبه أن اليهود الذين أكرمهم الله في يوم من الأيام في بذلك المكان وقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، علم الله أن هؤلاء الذين أكرمهم ثم لم يستأهلوا الإكرام دخلوا البيت المقدس وهم يتدللون على الله سبحانه وتعالى، دخلوها دخول فجور، دخلوها وهم يقولون لرسول الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، دخلوها وقد رأوا المعجزات الباهرة التي أيدهم الله بها وأنجاهم الله بها من فرعون والفراعنة، ومع ذلك فقد تحلقوا حول موسى السامري الذي صنع لهم عجلا من ذهب، وسرعان ما اتخذوا من هذا العجل إلها لهم. ثم إنهم انحطوا على الأنبياء الذين جاءوا من بعد فقتلوهم وآذوهم، ثم أرادوا أن يقتلوا أيضا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فأنجاه الله عز وجل من أيديهم، وعندئذ طردهم الله عز وجل، وعندئذ حق عليهم قول الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون إلى آخر الآيات. وحق عليهم قول الله وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. علم الله أن هؤلاء اليهود ستتجه الأعين منهم مرة أخرى إلى هذه البلدة، ولسوف يزعمون أنها بلدتهم التي اختصهم الله عز وجل بها كما زعم ذلك زعيمهم منذ سنة أو سنة ونيف. علم الله هذا، فأراد ربنا جل جلاله جلت حكمته أن يلفت نظر المسلمين إلى أن هذه الأرض أمانة في أعناق المسلمين، وأنهم المكلفون برعاية هذه الأرض وحمايتها. ولا أدل على ذلك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فيها وصلى على هذه الأرض على أطلال بيت المقدس، ولا أدل على ذلك من أن الله عز وجل عرج برسوله من بيت المقدس. هذه هي الحكمة الباهرة، وظهرت ثمرات هذه الحكمة في أسلافنا المسلمين من قبل، كلهم أدوا واجباتهم، والكل قد أعتقوا رقابهم من هذه المسؤولية. توفي رسول الله ولحق بالرفيق الأعلى، وجاء عهد عمر فأدى هذه الأمانة وفتح بيت المقدس، ودخل عمر رضي الله عنه بيت المقدس وطهره من الأدناس والأرجاس وأعاد عمارة بيت المقدس. دخلت بيت المقدس في حوزة المسلمين، وكان الدفع الأعظم هو الإسراء والمعراج، وظل الأمر هكذا. ظل بيت المقدس وما حوله كما قال الله عز وجل مكلوءا بعناية أسلافنا المسلمين عربا وأعاجما وفرسا، ظل هذا المكان مكلوءا بعناية المسلمين حتى طمع الصليبيون كما تعلمون في بيت المقدس، وحتى انتهزوا فرصة تفرق تسلل إلى كيان المسلمين، فتسللوا إلى بيت المقدس وتربعوا فوق هذه الأرض المقدسة ردحا من الزمن. فماذا صنع المسلمون؟ هل نسوا الأمانة؟ هل نسوا العهد؟ هل نسوا أن هذا المكان قد قدسه الله مرة ثم مرة ثم مرة، ثم كانت خاتمة ذلك أن قدسه الله عز وجل بأن جعله منعرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ضيعوا هذا؟ ما ضيعوا. وحد المسلمون شملهم، وكان هذا هو دافعهم الأعظم، وجمعوا قواهم، وكان هذا الأمر هو دافعهم الأعظم، وطهروا بيت المقدس وما حول بيت المقدس من آخر قدم أرادت أن تدنس هذه البقعة الطاهرة، وما كانوا مدفوعين إلى ذلك إلا بأن الله جعل هذا المكان أمانة في أعناقهم منذ أن أسري برسول الله إليه، ومنذ أن عرج برسول الله منه إلى السماوات العلى. ولا أريد أن أشرح لكم الأمور، ولا أريد أن أفصل دونكم التاريخ، فاقرأوا، اقرأوا ماذا فعل نور الدين الشهيد المدفون في هذه البلدة التي تتشرف به هذه البلدة، اقرأوا ما صنع صلاح الدين الأيوبي، اقرأوا ما صنع من قبله ومن بعده الصالح أيوب، اقرأوا، كلهم كانوا يتمثلون أمام أعينهم مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. وانظروا كيف فتحت عكا، كيف فتح بيت المقدس، انظروا كيف كانت حال المسلمين آنذاك. لكم أن تقولوا كم كانت نسبة القوة تفاوتا بين المسلمين والصليبيين؟ أجل، القوة كانت متفاوتة، المسلمين كانوا متفككين والصليبيون كانوا في ذلك الوقت موحدين. كانت القوة في أيدي الصليبيين قوة حديثة لا عهد للمسلمين بها، ومع ذلك فقد نصرهم الله جل جلاله. جاءت الفرنجة بأبراج عجيبة من خشب قد جللت بجلود، وضعت عليها بعض المواد الكيميائية التي تمنع هذه الأبراج من الاحتراق، وجعلوا هذه الأبراج الكثيرة تتراصف حول الحصن الذي كان المسلمون قد احتشدوا فيه، وهذه الأبراج لا يمكن أن تحترق، وإن صعدوا إليها وهبطوا منها على هذا الحصن فمعنى ذلك أن هذه البلدة قد سقطت في أيدي الفرنجة، وأن آخر معقل للمسلمين قد ذهب. فماذا صنع المسلمون؟ ماذا صنع المسلمون؟ والسر الذي كان يسيرهم هو إسراء رسول الله إلى هذا المكان والعروج به بعد ذلك إلى بيت المقدس، وقبل هذا السر الإيمان بنبوة رسول الله، والإيمان بأن هذا الدين الحق، والإيمان بأن علينا أن نكون أمناء على شرعة الله سبحانه وتعالى وعلى هذه الأرض التي ينبغي أن تنهض عليها دولة الله سبحانه وتعالى. ماذا صنعوا؟ جاء صلاح الدين الأيوبي وقد غمره هم منقطع النظير، ماذا يصنع؟ أعلن في المسلمين يبحث عمن يستطيع أن يخترع وسيلة تجعل هذه الأبراج تحترق ضد هذه المواد الكيميائية التي استعان بها هؤلاء الفرنجة. وجاء شاب من هذه البلدة نحاس عادي، فطلب من صلاح الدين الأيوبي أن يمكنه من الدخول في الحصن، ومكنه من الدخول في الحصن، وأتى هذا الإنسان ببعض المحلولات وبعض الأقاقير وبعض الأشياء التي ألهمه الله إياها إلهاما، والتي علمه الله من لدنه علمها، ثم استعان بها على إحراق هذه الأبراج كلها، وإذا بهذه الأبراج كلها تصبح شعلة نار. هذه عبارة عن قوة ربانية. تسألونني عن التفاوت؟ نعم كان هنالك تفاوت، ولكن الله عز وجل حقق فيهم معنى قوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا هذا الكلام ولا يكذب الله. معانا الله قد يتخذ منا شهداء، ولكن النصر للمسلمين. وهكذا نصر الله المسلمين وطهر هذه البلدة المقدسة، وما أشبه الليلة بالبارحة، والتاريخ يعيد نفسه، والله عز وجل يريد أن يمتحن كل عهد وأن يفتتن كل أمة من المسلمين. ها ترى هل يكونون أمناء على هذه الأرض المقدسة كما كان من قبلهم أمناء عليها أم لا؟ هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. والدور الآن ليس دور الفرنجة الذين أرادوا أن يستغلوا خيرات هذه البلدة في وقت من الأوقات وأن يستعمروا هذه الأمة وأن يقضوا على كرامتها، ولكن الدور الآن كما وعد رسول الله وأخبر هم دور هؤلاء اليهود. مطلوب من المسلمين أن يعلموا قيمة الإسراء والمعراج. ومعنى هذا الكلام الذي أقول أن، وأقولها بصريح العبارة، أن لا نستغل حادثة الإسراء والمعراج لنجعل منها فنا دعائيا إلى جانب الفنون الدعائية المختلفة لنلفت أنظار العالم إلى حقنا، لا، وإنما علينا أن ننطلق من الإيمان برسول الإسراء والمعراج أنه رسول، وأن ننطلق من الإيمان بالقرآن الذي يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فنعلم أن هذا القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ننطلق من اليقين بأن الله عز وجل أسرى بعبده فعلا وعرج به فعلا، فإذا آمنا بهذا آمنا بالله، وآمنا بأن القرآن كلام الله، وآمنا بأن الله أسرى بعبده فعلا، إذن هذا الإنسان الذي يؤمن هذا الإيمان يؤمن بأن الدين الإسلامي حق، وبأن شرعة الله حق، وبأن ما حرمه الله حق، وبأن ما فرضه علينا حق، لأن الدين كله لا يتجزأ، ولأن الله عز وجل لا يرضى منا أن نجتزئ آيات الإسراء والمعراج فنتحدث عنها لنلفت الأنظار إلى حقنا، بل يريد الله منا شيئا أعظم لحقنا، يريد الله أن نفعل شيئا فيه ضمانة أكثر لبلوغ مرادنا، ألا وهو أن نحرك نياط قلوب المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها باسم الإسراء والمعراج. فإذا حركنا نياط هذه القلوب ننهضها بعد ذلك إلى استعادة هذه الأرض باسم الجهاد المقدس، باسم الجهاد المقدس. عندئذ نجد أن رب الإسراء والمعراج سينجدنا. حجم المشكلة أيها الإخوة ليس مقتصرا على دائرة أرض لها أصحاب اغتصبت منهم فخرجوا منها. المشكلة ما أسهل أن تسوى. إذا أصحاب المشكلة يوما ما تنازلوا عن أراضيهم أصبح المشكلة انحلت. إذا باعوا أراضيهم وقسم منهم بزمان باعوا أراضيهم، إذا لكان المشكلة انحلت. لا، ليس هذا هو حجم المشكلة. وليس حجم المشكلة أيضا دائرة أوسع، أن هذه الأرض المقدسة مشكلة تعني من حولها من العرب فقط. لا، إذا معنى ذلك لو أننا نحن الذين نعيش حول هذه البقعة تفاهمنا معهم واتفقنا معهم تنتهي المشكلة. هل تنتهي في ميزان الله؟ هل تنتهي في شرع الله؟ هل تنتهي فيما استأمنه الله علينا؟ لا تنتهي المشكلة. إذا ما هو حجم المشكلة؟ حجم المشكلة أن هذه البقعة المقدسة ملك للإسلام الذي يتمثل في سائر المسلمين الأمناء على دين الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. فعليهم جميعا أن ينهضوا لاستعادة هذه الأرض ولأخذها من مغتصبيها، سواء نام أصحابها أو ثاروا، وسواء منا نحن أو لم ننم، وسواء ظهر منا من صالح أو لم يصالح. المشكلة ليست مختصرة على هذا، بل المشكلة هذه وهذه وتلك. المشكلة أن أرضا اغتصبت من أصحابها، باب السيال معروف، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. والمشكلة أن من دون الذين اغتصبت أرضهم من قبل بعض الأعداء هم المخاطبون قبل غيرهم بالانتصار كما قلنا منذ بضعة أسابيع. ثم بعد ذلك تأتي دائرة أوسع، ألا وهي الدائرة الإسلامية العامة. موضوع الإسراء والمعراج إنما يفهم على صعيد هذا المستوى العام كله. ويوم ينهض المسلمون بهذا الواجب ويشعرون هذا الشعور، فإن الله سبحانه وتعالى يعيد إليهم أرضهم ويخلق لهم المعجزات الخارقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وتتمة البحث إن شاء الله والدرس في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.